صبرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله كافرون فلما دخلوا عليه قالوا مسنا وأهلنا الضر قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فأوف لنا الكيل وتصدق علينا الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فألقوه على وجه أبي يأت